الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل في الشرح على شرح عقود الرسم المفتي لخاتمة المحققين مع الدين رحمه الله تعالى، ووقفنا عند الاحتمال الثاني من احتمالات تفسير قول الإمام لمطلب لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. وصلنا عند الاحتمال الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني من الاحتمالين أن يكون المراد الإفتاء بقول الإمام تخريجا واستنباطا من أصوله. قال في التحرير وشرحه، التحرير قلنا لمن؟ الكمال بن الهمام، وشرحه نافع الشروح. هنا يقصد التقرير والتحبير. لمن التقرير والتحبير؟ ابن أمير. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. وسنأتينا عبارة إن شاء الله، سنقول لكم عبارة يعني التحرير بإذن الله عز وجل بعد أن نقرأ المسألة. قال في التحرير وشرح مسألة: إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد تخريجا على أصوله لا نقل عينه إن كان مطلعا على مبانيه، أي مأخذ أحكام المجتهد أهلا للنظر فيها، قادرا على التفريع على قواعده، متمكنا من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك، لأن يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مهدها صاحب المذهب، وهذا المسمى بالمجتهد في المذهب جاز، وإلا يكون كذلك لا يجوز. طيب، عبارة المسألة أصول المسألة في التحرير. قال في التحرير وشرحه الذي ذكره في التحرير في هذه المسألة في فتوى غير المجتهد تخريجا على أصول المجتهد أربع أقوال. هذا ما ذكره في التحرير وشرحه، واضح؟ يعني صورة المسألة اللي هي فتوى غير المجتهد تخريجا على أصول مجتهد، هناك أربعة أقوال. الأول الجواز للمتبحر، والثاني الجواز بشرط عدم المجتهد، والثالث الجواز مطلقا، والرابع عدم الجواز مطلقا. والشارح ذكر منها الثلاثة الأول وترك الرابع لظهور النظر فيه، وأيضا عمله أكثر المجتهدين بخلافه. واضح؟ الآن حاصل ما في التحرير من هذه الأقوال الأربعة، أن الأول القول الأول اللي هو قال اللهم صل اللي هو الجواز المتبحر، قال الأول هو المختار، هذا حاصل ما في التحرير، والثاني مستغرب اللي هو قلنا الجواز بشرط عدم المجتهد أي عدم وجود المجتهد، قال الثاني مستغرب، والثالث خليق بالنفي أنه الجواز مطلقا، قال والرابع بعيد عن الصواب، وسنأتي إلى تفسيرها بإذن الله تعالى. طيب، لذلك قال في التحرير وشرحه مسألة إفتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد تخريجا على أصوله لا نقل عينه، أي نقل عين مذهب المجتهد، هذا المقصود لا نقل عينه، أي نقل عين مذهب المجتهد كما ذكره في التحبير، لأنه ليس بمبحوث فيه. واضح؟ قال إن كان مطلعا على مبانيه، أي مأخذ أحكام المجتهد أهلا للنظر فيها، قادرا على التفريع على قواعده، متمكنا من الفرق والجمع، وسنأتي إلى هذه الشروط إن شاء الله بذكرها مرة واحدة، لأن يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مهدها صاحب المذهب، وهذا المسمى بالمجتهد في المذهب جاز. طيب، ماذا قصد بجاز؟ طبعا قوله جاز هذا جواب شرط لماذا؟ إنه بداية العبارة قال إن كان مطلعا على مباني، جواب الشرط جاز. واضح؟ إذن هو جواب شرط، نعم، إن كان مطلعا جاز. بارك الله فيكم، الله يكرمك الشيخ أحمد الشيخ الغزالي، الله يحفظكم. نعم، إن كان مطلعا على مباني جاز. قال وإلا يكن كذلك، طبعا وإلا يكن كذلك يعني هذه الموجودة في نسخ اللهم صل على سيدنا محمد عقود رسم المفتي، وحقيقة يعني هناك خلاف العبارة، يعني سنصححها إن شاء الله كما ذكر في التحبير وغيره. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، حاصل هذا القول يعني قال إن كان مطلعا على مبانيه جاز، حاصله أن الإفتاء بطريقة التخريج والاستنباط على أصول أئمة المذهب يجوز لمن اجتمع فيه خمسة أمور كما ذكرناها. ما هي هاي؟ نعيدها التفصيل. أولاها قال الاطلاع على مأخذ أحكام المجتهد، واضح؟ الثاني أهلية النظر، والثالث القدرة على استنباط الجزئيات من القواعد، والرابعة التمكن من الفرق والجمع في المسائل التي يشبه بعضها ببعض أو يختلف، والخامس استطاعة نصرة مذهبه بالمناظرة. يعني هذا تلخيص كلامي من عبدي، هذه الشروط الخمسة عندما قال وهذا مسمى المجتهد جاز، يعني إن كان مطلعا على مبانيه جاز، جاز بشروط خمسة. نعيدها مرة أخرى: الاطلاع على ما أخذ أحكام المجتهد وأهلية النظر، والقدرة على استنباط الجزئيات من القواعد، والتمكن من الفرق والجمع في المسائل التي يشبه بعضها ببعض أو يختلف، والخامسة استطاعة نصرة مذهبه بالمناظرة. واضح؟ لذلك قال وهذا المسمى بالمجتهد في المذهب جاز، وإلا يكن كذلك لا يجوز. هذا الموجود في النسخ، والصحيح وإلا لو لم يكن. واضح؟ وإلا لو لم يكن، هكذا يعني ذكره في التحبير. واضح؟ معظم النسخ الموجودة مش موجودة لم، العبارة في التحبير وإلا لم يكن، يعني إن لم يكن مطلعا على مبانيه لا يجوز، هكذا تقدر العبارة. واضح؟ الله يكرم. قال وفي شرح البديع للهندي، بدأنا بالكتب، لمن البديع؟ مثل الشيخ البغدادي يقول لي ما أحفظ، أنا الشيخ أنا أحفظ كتاب واحد كتابين، ما أقدر أحفظ أكثر، وهذا مش موجود في الكتاب اللي أعطيتك إياه يا شيخ. الله أكبر. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. طيب شرفه غير موجود، شرفه غير موجود في الكتاب اللي أعطيتك إياه، لكن موجود في كشف الظنون ونور غيرها، كاشف المعنى. بارك الله فيك. طيب قال وفي شرح البديع للهندي، البديع المقصود به بديع النظام، بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام لابن الساعاتي رحمه الله تعالى، جمع فيه زبدة كلام الآمدي والبزدوي، هذا كتاب البديع. وهذا الكتاب شرحه سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق الهندي، وسماه كاشف معاني البديع، وسيذكره إن شاء الله من عبدين لاحقا. وهذا الكتاب طبعته دار الكتب العلمية سنة 2004، وطبعوه باسم أيضا له اسم آخر اللي هو نهاية الوصول إلى علم الأصول، نهاية الوصول إلى علم الأصول، هو نفسه الكتاب اللي هو بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام. واضح؟ موجود في كل مكان، دار الكتب العلمية يعني طبعوه باسم كتاب هكذا اسمه، طبعوه باسم نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي، هو نفسه بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام. طيب قال وفي شرح البديع للهندي وهو المختار عند كثير، ايش المقصود عميه او الضمير؟ قال وهو المختار عند كثير من المحققين من اصحابنا وغيرهم، اي جواز الافتاء تخريجا. واضح؟ جواز الافتاء تخريجا لمن اتصف بالصفات المذكوره التي ذكرناها، وعدم جوازه لغيرهم لمن لم تنطبق عليه هذه الشروط. واضح؟ قال وفي شرح البديع للهندي وهو، اي ما ذكرناه من الجواز بالشروط وعدم جوازه عند اختلالها، هو المختار عند كثير من المحققين من اصحابنا وغيرهم، فانه نقل عن ابي يوسف وزفر وغيرهم من ائمتنا انهم قالوا لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا، وعباره بعضهم من حفظ الاقاويل ولم يعرف الحجج فلا يحل له ان يفتي فيما اختلفوا فيه. وقيل جاز بشرط عدم مجتهد، واستقربه العلامه، واستقربه العلامه. طبعا هذا هكذا في نسخة ابن عبدين، ويعني سنأتي إلى تصحيحها. يعني الآن يشير إلى القول الثاني، احنا قلنا يعني حاصل القول اللي هي في المسألة ذكرناها أربع أقوال، أليس كذلك؟ الجواز المتبحر وانتهينا منها. القول الثاني قلنا الجواز بشرط عدم مجتهد، وهنا يعني يذكر قال الجواز وقيل جاز بشرط عدم مجتهد، هذا القول الثاني. قال واستقربه لعلامة. واضح؟ إذن قال وقيل جاز بشرط المجتهد وهو المختار، أي يجوز له الإفتاء عند عدم وجود المجتهد للضرورة، وهو المختار أي يجوز له الإفتاء عند عدم وجود المجتهد للضرورة، ولا يجوز عند عدم وجوده، أو عفوا عند وجوده، يجوز عند عدم وجود المجتهد ولا يجوز عند وجوده لعدم قيام الضرورة. ولكن هذا الأمر أيضا قلنا هذا القول يعني غير معتمد، ذكره بقيل يعني أجيب عن هذا الثاني، القول الثاني، بأن قبول قول المقلد مرجعه كونه أهلا للنظر، فإذا كان أهلا للنظر قبل قوله وإلا فلا، أما وجود المجتهد أو عدم وجوده فلا تأثير له، ولذا عده العلامة المحقق ابن الهمام رحمه الله تعالى غيبا كما ذكرنا في البداية. واضح؟ القول الثاني مستغرب. وقيل بشرط جاز بشرط عدم المجتهد واستقربه العلامة، قلنا الصحيح يعني كما في الأصل استغربه بدل استقربه، ماشي، بمعنى يعني ظنه غريبا، واضح. قال واستغرب المحقق ابن الهمام، واضح أن هذا موجود في التحرير. المراد من واستغرب العلامة يعني المحقق ابن الهمام، واضح. بعضهم يعني رأيت بعضهم يشير أنه يعني بصيغة التغريب أن مقصود العلامة هنا ابن الشاعاتي، لكن الأول أصح أن سياق الكلام يشير إلى ابن الهمام رحمه الله تعالى. الآن يذكر القول الثالث، قال وقيل يجوز مطلقا، يجوز مطلقا أي يجوز إفتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد تخريجا على أصوله مطلقا. وقلنا ابن الهمام قال عن هذا القول الثالث، قال أنه خليق بالنفي كما ذكره في التحذير، واضح أن هذا القول الثالث خليق بالنفي. وقيل يجوز مطلقا أي سواء كان مطلعا على المآخذ على المأخذ أم لا، عدم المجتهد أم لا، وهو مختار صاحب البديع وكثير من العلماء لأنه ناقل فلا فرق فيه بين العالم وغيره. وأجيب لأنه ليس الخلاف في النقل بل في التخريج، يعني الخلاف ليس في النقل وإنما في التخريج، فالنقل يكون خارج عن البحث، واضح. وعلى هذا فلا يجوز التخريج لمن لم يطلع على المأخذ أو لم يتأهل له. فإن كان متصفا بخمس أمور التي ذكرناها، بالأمور الخمس التي ذكرناها، يجوز له الإفتاء تخريجا وإلا فلا، واضح. والدليل على الجواز هو الإجماع من كل عصر على قبول مثل هذا النوع من الفتوى، فإن الناس ما زالوا يقبلون في كل عصر قول المتبحرين في مذاهب الأئمة والعاملين بمداركهم دون نكير من أحد، يعني حصل الإجماع على قبول هؤلاء الذين يخرجون على أقوال أئمتهم بالشروط الخمسة التي ذكرناها دون إنكار من أحد. يعني وهذا مثال مثلا قاسم وأشهب من المالكية، وكذلك أبو يوسف ومحمد من الحنفية، ومثلا المزن والبويط من الشافعية، يعني لم ينكر الناس عليهم فتاويهم مع إنكارهم على غيرهم، فكان هذا إجماعا على اعتبار قولهم، واضح. وأيضا يعني كان علماء مدرسة الكوفة يخرجون جواب المسائل على أقوال أصحابهم لما توافر لديهم من الفطنة والحدث وسرعة انتقال الدين إلى آخر هذه الأمور، وكان ذلك يعد من مميزاتهم، يعني أنهم يستطيعون تخريج المسائل. ويعني هذه المسائل وغيرها مثل هذه الشروط مذكورة في التحبير وفي الأحكام الآمدي، يعني من أراد أن يستزيد منها فليراجعها. ويقال بل في التخريج، وأجيب أنه ليس الخلاف في النقل، قلنا النقل خارج المبحث، بل في التخريج لأن النقل لعين مذهب المجتهد يقبل بشرائط الراوي من العدالة وغيرها اتفاقا، انتهى ملخصا. أقول ويظهر مما ذكره الهندي، يعني الذي يقول أقول ابن عبدين، ويظهر مما ذكره الهندي، ما الذي ذكره الهندي؟ يعني ما ذكره الهندي، يعني كان يقول أقول ويظهر مما ذكره الهندي، يعني الفوائد التي ظهرت في شرح أو في كلام الهندي في شرحه على البديع، واضح؟ كتاب قلنا يسمى كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع، هذه الفوائد نلخصها من هذا الكتاب، اللهم صل على سيدنا محمد. قال ويظهر، سنذكرها إن شاء الله بعد قليل، أن هذا غير خاص بأقوال الإمام بل أقوال أصحابه كذلك، وأن المراد المجتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة من الطبقات السبع المارة، واضح. يعني نعود إلى كلام، يعني أقول لكم كلام الهندي في كاشف معاني البديع، يعني هذا يعني سأنقل لكم يعني ما يفهم وما هو يعني من فوائد عبارة الإمام أبو حفص سراج الدين عمر بن أسحاق الهندي. أول فائدة أن التخريج والاستنباط على الأصول، بينا يعني الاعتراض على تقسيم ابن كمال الباشا، ماشي، لأن الهندي نقل القول المذكور لا يحل لأحد يعني من أبي يوسف وزبر رحمه الله وهم من الطبقة الثانية، لا جرم أنهم خاطبوا به من دونهم من الطبقة الثالثة، وهذا القول نقله عمن نقله هذا القول الهندي عندما نقل لا يحل لأحد، هو نقله عمن؟ عن أبي يوسف وزفر، هو لا يقصده، هو ينقل عنه، فكيف؟ وأيضا قال فلا جرم أنهم خاطبوا به من دونهم من الطبقة الثالثة، والظاهر اشتراك أهل التخريج والترجيح معهم في ذلك لأنهم مجتهدون في المذهب كما يأتي. والفائدة الثالثة يعني من كلام السراج الهندي رحمه الله تعالى، أهل الطبقة الثانية هم أصحاب الإمام مجتهدون على الإطلاق، إلا أنهم قلدوا الإمام في أغلب أصوله وضوابطه بناء على أحد أمرين، يعني هذا ما ذكره السراج الهندي، ونحن فصلنا يعني يعني انهم لم يشاركوه في اغلبه، بالعكس خالفوه في كثير من سلطان القول عندها. لكن انا انقل يعني فوائد التي ذكرها سراج الدين الهندي. قال: الا انهم قلدوا الامام رحمه الله تعالى في اغلب اصولهم وضوابطه بناء على احد امرين. يعني هذا التقليد لامام الهندي يقوم على احد امرين. قال: الاول للمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر، للمجتهد ان يقلد مجتهدا آخر، وهو رواية عن أبي حنيفة، لأنه ثبت عن عمر رجوعه إلى قول علي وإلى قول معاذ رضي الله تعالى عنهم، وثبت مثل ذلك عن أبي يوسف المذكور في الكتاب، إلا أن محمد قيده لأن للمجتهد أن يقلد أعلم منه لا من هو مثله أو دونه. شرط تقليد المجتهد للمجتهد أن يكون هذا المجتهد أعلى وأعلى درجة، إن كان مثله في الدرجة فلا يجوز. ووجه رواية عدم الجواز، يعني لا يجوز تقليد المجتهد للمجتهد، أن المجتهد مأمور بالنظر لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فلو جاز له تقليد غيره لكان تاركا لما وجب عليه، وترك الواجب حرام. وهناك قول ضائق وقيل يجوز بالتضعيف، يجوز في حق العمل لنفسه، يعني يجوز تقليد المجتهد للمجتهد في حق نفسه لا في الإفتاء لغيره. وقيل يجوز فيما إذا خاف فوات وقت العمل لو اشتغل بالاجتهاد، ولا يجوز فيما لم يخف فواته، ويمكن التطبيق بين الروايتين بهذين القولين. واضح؟ الآن هذا بالنسبة لحاصل تفسير إنه نحن قلنا يعني قلد الإمام، الأصحاب قلد الإمام في أغلب أصوله وضوابطه بناء على أحد أمرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم اجتهدوا فوافق اجتهادهم اجتهاده، لا أنهم قلدوا، وهذا روي عن بعض الأئمة من الشافعية. فالقول بمثله في حق أصحاب الإمام نفسه، والحال أنهم خالفوه في كثير من الفروع كما ذكرنا، ومع ذلك لا تعد أقوالهم خارج عن المذهب، ولا يخرج مقلدهم عن كونه حنفيا، من باب أولى. واضح؟ لأنهم ثبت بهذا أنهم لم يقلدوا شيخهم جزافا، بل عملوا على قوله: إن توجه لكم دليل فقولوا به. واضح؟ وهذه الفوائد يعني مستقاة كلها من العلامة الهندي رحمه الله تعالى. طيب نعود، أقول: ويظهر مما ذكره الهندي أن هذا غير خاص بأقوال الإمام، بل أقوال أصحابه كذلك، وأن المراد المجتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة من طبقات السبع المارة، وأن الطبقة الثانية هم أصحاب الإمام أهل اجتهاد مطلق، إلا أنهم قلدوه في أغلب أصوله وقواعده بناء على أن المجتهد له أن يقلد آخر. وفيه عن أبي حنيفة روايتان، وفيه على من يعود الضمير المقصود، وفيه أي عن المقصود في تقليد مجتهد المجتهد آخر، هناك روايتان عن أبي حنيفة. واضح؟ ويؤيد الجواز، قال: ويؤيد الجواز مسألة أبي يوسف لما صلى الجمعة فأخبروه بوجود فأرة في حوض الحمام فقال: نقلد أهل المدينة. في قوله ويؤيد الجواز مسألة أبي يوسف، أي يؤيد رواية جواز تقليد المجتهد بمجتهد آخر، بل جواز هذا التقليد بعد العمل اللي هو عمل أبي يوسف رحمه الله تعالى، فإنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام، فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، كما ذكره ابن عبدي رحمه الله تعالى في رد المختار. قال: وأن الطبقة الثانية هم أصحاب الإمام أهل اجتهاد مطلق، إلا أنهم قلدوه في أغلب أصوله وقواعده بناء على أن المجتهد له أن يقلد آخر. وفيه أي في هذه المسألة أبي حنيفة روايتان، رواية تجوز ورواية تجوز. يؤيد الجواز قلنا مسألة الإمام أبو يوسف أنه صلى الجمعة فأخبروه بوجود فأرة في حوض الحمام فقال: نقلد أهل المدينة. وعن محمد يقلد أعلم منه، أو على أنه وافق اجتهاده فيه فيها اجتهاده. وعن محمد يقلد أعلم منه، من هو أعلم، أو على إيش مقصود يعني على أن المجتهد، على أن المجتهد أنه وافق اجتهادهم فيها اجتهاده. وحيث نقل مثل هذا عن بعض الأئمة الشافعية كالقفال والشيخ أبي علي والقاضي حسين، أنهم يقولون: لسنا مقلدين للشافعي، يعني على أن المجتهد وافق اجتهاده، اجتهاده اجتهاد إمامه، هذا المقصود، ليس أعلى منه في درجة الاجتهاد، لا، أو على يعني بمعنى على أن المجتهد، هذا المقصود. وحيث نقل مثل هذا عن بعض الأئمة الشافعية كالقفال والشيخ أبي علي والقاضي حسين، أنهم يقولون: لسنا مقلدين للشافعي، بل وافق رأينا رأيه. يقال مثله في أصحاب أبي حنيفة مثل أبي يوسف ومحمد بالأولى، وقد خالفوه في كثير من الفروع، ومع هذا لم تخرج أقوالهم عن المذهب كما مر تقريره. فقد تحرر مما ذكرناه أن قول الإمام وأصحابه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا محمول على فتوى المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط والتخريج كما علمت من كلام التحرير وشرح البديع. والظاهر اشتراك أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة في ذلك، وهذا كله فصلناه، وأن من عداهم يكتفي بالنقل. عداهم، ما نقصد بعداهم؟ أن من عداهم، طبعا هذه معطوفة، وأن من عداهم معطوف على ماذا؟ على قوله أن قول الإمام وأصحابه، واضح؟ قال وأن من عداهم يكتفي بالنقل، وأن علينا اتباع ما نقلوه لنا عنهم من الاستنباطات الغير المنصوصة عن المتقدمين ومن ترجيحاتهم ولو كانت لغير قول الإمام، كما قررناهم في صدر هذا البحث، لأنهم لم يرجحوا ما رجحوه جزافا، وإنما رجحوا بعد اطلاعهم على المأخذ كما شهدت مصنفاتهم بذلك، خلافا لما قاله في البحر. الآن يشرح في مبحث جديد، قال كلام البحر صريح في أن المحقق من الهمام من أهل الترجيح، وشرع اللهم صل على سيدنا محمد في مبحث جديد أن المحقق من الهمام وكذلك تلميذ العلامة قاسم المغوبغة من أهل الاجتهاد خلافا لصاحب البحر. وهذا المبحث إن شاء الله نأتي إليه في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفق في إيصال المعاني ما ذكرناه، يعني هذه العبارات التي ذكرناها هي بحاجة إلى بس قليل من التأمل، يعني حتى نحلل العبارات وتصبح إن شاء الله واضحة مفهومة. وما سيأتينا الآن يعني أسهل وأسهل بإذن الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يكون حجة لنا يوم نلقاه لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.